السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفض ذنوبك كلها في ربع دقيقة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية كلنا عارفين إن ما فيش حد في الكون ده كله معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل وقال عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، دايما النبي صلى الله عليه وسلم يبحث لنا عن أي مخرج من ذنوبنا حتى لا ندخل النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم لكم هدية اليوم في ربع دقيقة، فاقبلوا هدية النبي صلى الله عليه وسلم. إن كل الذنوب تتغفر في ربع دقيقة ما عدا المظالم، لأن المظالم دي من حق العباد، فلابد إن أنا أتحلل من المظلمة وإن أنا أرد الحقوق لأصحابها. أما الذنوب هنا التي نتكلم عنها هي التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا، يعني غصن شجرة، أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، يعني في المرة الثالثة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. الله أكبر، ما شاء الله. يعني لما نقعد نقول كده إيه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كده الذنوب بتنتفض، بتسقط عني زي ما الشجرة بتسقط ورقها بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الكلمات الأربعة لها فوائد أخرى عظيمة جدا فوق ما تتصوروا. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربعة. يعني أربع حاجات هم دول أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل وعند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباقيات الصالحات، أي التي تبقى للعبد بعد موته بفضل الله، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل وجاء عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم من النار، يعني خذوا وقاية من النار، يعني عملوا حاجز بينكم وبين النار. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما شاء الله، ده معنى جديد وعظيم، إن احنا لو عايزين نعمل لنفسنا وقاية من النار نكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل وفي الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم خليل الرحمن ليلة أسري بي. يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم في ليلة الإسراء والمعراج، قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن. سيدنا إبراهيم بيسلم عليكم، تمام؟ قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها، يعني بتقدر تغرسه في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل لما نقول كلمة منهم تغرس لنا شجرة في الجنة، وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من الذهب الخالص. وأختم بهذا الحديث العجيب الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما تذكرون من جلال الله، يعني من تعظيم الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يعني إن مما تذكرون من تعظيم الله أن تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وإنهن ينعطفن حول العرش. يعني أول ما بنقول، ودي معلومة جديدة وجميلة، أول ما بنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في ساعتها الكلمات دي بتصعد وتطوف حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وإنهن ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، لهم أزيز كده وصوت زي دوي النحل، تذكر بصاحبها، ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ الله أكبر، ما شاء الله. يعني أنا دلوقتي لو عايز اسمي يذكر حوالين عرش الرحمن، ولو حضرتك وحضرتك عايزين أسماءكم تذكر الآن حول عرش الرحمن، ما عليكم إلا أن تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بس مش مرة واحدة، يعني كتروا منها، تمام؟ تصعد وتطوف حول العرش وتذكر بأسمائكم، يا ربي فلان، عبدك فلان، أو أمتك فلانة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني بتذكرك الآن يا ربي، ما شاء الله. يبقى إذن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا عنا جميعا بفضل الله. تاني حاجة أن هي أحب الكلام إلى الله، ونحن نحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. تالت حاجة أنها الباقيات الصالحات. رابع حاجة أنها وقاية لنا من النار، خذوا جنتكم من النار. خامس حاجة أو سادس حاجة أن هي غرسنا في الجنة، بنغرس بها الشجر في الجنة. وآخر حاجة أنها بمجرد ما بنقولها بتصعد وتطوف حول العرش وتذكر بأسمائنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بقوله كما في البخاري ومسلم، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال كما عند الترمذي بسند صحيح، وبه أختم، قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله، وفي حاجة أحسن من كل ده؟ قال ذكر الله تعالى. الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد رأيتم فضائل هذه الكلمات، يعني ما تبطلوش ليل ونهار كده، أكثروا منها بفضل الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.